قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين وغفر له لشيخنا والناظرين. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. باب إحياء الموات. الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم، فالأرض التي تنفك أن تكون ملكا، يعني ليست ملكا لمعصوم مسلم أو ذمي، ليست ملكا له. الأرض المملوكة لا تحيا وتملك بالإحياء لأنها مملوكة لمن؟ لمالكها. يعني ما يؤتى إلى مثلا أرض تملك لشخص، تملك مملوكة لشخص قد أحياها سابقا ولكنها اندرست، لكنها مملوكة له، اندرست ذهبها ما فيها مثلا من الزرع، مثل ما يوجد عندنا في مثل جهة قفار أو جهة مستجدة أو جهات عندنا، إذا أتيتها ترى أنها قد اندرست ليس فيها أثر، وكانت بساتين، وكانت بساتين فيها من الغرس والزرع ما فيها، فهذه لملاكها لا تملك بإحياء جديد، بل هي لأهلها الذين ملكوها. إذن هذه مملوكة لمحصول من مسلم أو ذمي. الثانية أن تكون الأرض ليس فيها اختصاص، اختصاص مثل الأفنية، الأفنية مثل الطرق، مسائل الماء، حواف الأنهار ونحو ذلك مما فيه اختصاص، يعني فيه منفعة عامة يختص بها العموم، يعني مما فيه منفعة عامة لا يختص به أحد بل يكون للمنفعة العامة، هذا يسمى بالاختصاصات. فإذا سلمت من الاختصاصات فليست أفنية ولا مسائل ماء ونحو ذلك، وسلمت أن تكون ملكا لمعصوم فهي موات، فمن عمرها فقد ملكها، من عمرها فقد ملكها. إذن الموات التي فيها الإحياء الذي يحصل فيه الملك هي الأرض المنفكة من الاختصاص أو ملك معصوم. نعم. قال رحمه الله عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست له، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة رضي الله عنه: وقضى به عمر في خلافته، رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله، وقيل عبد الله بن عمر، والراجح الأول. حديث من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وحديث صحيح قد حسنه الترمذي. من أحيا أرضا ميتة فهي له، من هذا للعموم، هذا للعموم، فيدخل في ذلك المسلم والذمي. فالذمي الذي يعيش في البلاد الإسلامية لو أحيا أرضا ملكها بالإحياء كما يملك بالهبة لأن تهب له الأرض، وكما يملك بالشراء فهو كذلك يملك بالإحياء. وبهذا قال الجمهور، وهو ما يدل عليه عموم هذا الحديث. وعند الشافعية أن الذمي لا يملك بالإحياء خلافا للجمهور، قالوا لما جاء في البيهقي لكنه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم بعد، لكنه مرسل ضعيف، لكنه مرسل ضعيف. فالراجح ما ذهب إليه الجمهور لعموم الحديث. وفي قوله أرضاً أرضاً، هذا يشمل كل أرض إلا أن تكون الأرض قد فتحها المسلمون صلحا على أن تكون الأرض للكفار. يعني هناك بلاد يفتحها أهل الإسلام صلحا ويشترط الكفار أن تكون الأرض لهم والمسلمون على شروطه، فإذا شرط الكفار أن تكون هذه الأرض لهم صلحا صالحناهم عند الفتح على أن تكون الأرض لهم، فإنها لا تملك، لا يملكها المسلم بالإحياء، لا يملكها المسلم بالإحياء، ولا الذمي الذي يتبعنا يعيش في بلادنا كذلك، لأن هذه الأرض قد حصل الصلح على أن تكون، قد تم الصلح على أن تكون لهم، على أن تكون لهم. إذن عموم الأرض سواء كانت الأرض بعيدة عن المدن أو كانت قريبة إلى المدن، إلا أن تكون كما تقدم من الأفنية أو التي أو الطرق أو مسائل الماء أو نحو ذلك، أو الأماكن التي يقبر فيها المسلمون موتاهم ونحو ذلك من الاختصاص. وظاهر الحديث أنه لا يشترط إذن الإمام، وبه قال الجمهور، وهو ظاهر الحديث خلافا لمذهب أبي حنيفة، يعني لا يشترط أن يأذن الإمام، فلا يشترط إذنه في الإحياء. هذا هو ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، فلم يرجع ذلك إلى إذن الإمام، وهذا هو الصواب. لكن إن منع الإمام منع، قال: لا تحيوا إلا بإذني، فإن أو لا تحيوا هذه الأراضي أو هذه الجهة إلا بإذني، فإنه يرجع إلى إذنه درءا للفتنة ولئلا يفتات عليه، ولأن هذه الأرض التي يمنع الإمام إحياءها قد تكون معدة لنفع عام، قد تكون معدة مثلا لأن تكون مخططات توزع على الناس أو نحو ذلك. إذن كما قال الفقهاء في مذهب أحمد وغيره أنه لا يشترط إذن الإمام، وهذا هو ظاهر الحديث. لكن إن منع الإمام قال: لا تحيوا إلا بإذني، فحينئذ لئلا يفتات عليه ولئلا تترتب مفسدة، ولأن هذه الأراضي قد تكون معدة لمصالح عامة، فإنها لا تحيى إلا بإذنه. قال: فهو أحق بها، أحق بها. وفي الحديث الآخر: فهي له، واللام للتمليك، واللام للتمليك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر، وفي الحديث الذي بعده قال: من أحيا. والراجح أن الإحياء أو التعمير يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وهو مذهب الشافعية، وأنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. فهناك تعمير في العرف، وهناك يعني تعمير بالبناء، تعمير بالزرع والغرس، هذا يرجع فيه إلى العرف. فمثلا في غرس الأرض لا يشترط أن يملأها بالغرس، بل يضع بينها مسافات. كذلك أيضا يكون في أطراف المزرعة مسافات واسعة يعدها لمصالح البستان ونحو ذلك. فمثل هذا يرجع فيه إلى العرف. فإذا أتى إلى أرض فوضع فيها حفادا أو حجرها الحجر، فإن هذا لا يعد في العرف إحياء، لأنه لم يعمر الأرض، لم يحيها، الأرض لا تزال ميتة، وإنما وضع حجرا أو حفادا. أو كذلك لو وضع فيها حائطا غير منيع، فإن هذا كذلك لا يعد في العرف، لا يعد في العرف إحياء، لكنه يكون أحق بها. ما معنى أنه أحق بها؟ يعني تترك بيده حتى يحييها، فهو أحق. أتى إلى أرض ولو كانت واسعة، ولو كانت واسعة سبق غيره إليها فوضع عليها حفادا، وضع عليها حفادا أو حجرها بحجر أو نحوه، أو وضع في الزوايا مثلا جدران لتعرف حدوده ونحو ذلك، في زواياها مثلا هناك جدار قصير وهنا جدار قصير من أجل أن تعرف حدوده، نقول أنت أحق بها، أنت أحق بها، لكن الملك لا تملك حتى تعمرها، لأن مقصود الشارع هو إحياء الأرض، وليس مقصوده أن تحبس عن الغير وأن تحجر عن الناس. فأنت أحق بهذه الأرض، تترك بيده حتى يحييها. فإن طالب آخر بها قال أنا أريد أن أحييها، تقدم وقال أنا إلى الجهة المسؤولة وقال أنا أريد أن أحيي هذه الأرض، فإن المحجر يمهل في المذهب الشهرين أو الثلاثة، يقال له أحي وإلا نزعناها منك وأعطينا هذا الذي يريد أن يحيي. وقال بعض الحنابلة تحديد المدة يرجع فيه إلى الحاكم، وهذا أصح، يعني قد يعطيه الحاكم مدة سنة مثلا، يعطيه الحاكم مدة سنة أو ستة أشهر بحسب ما يحتاج إليه في المدة، يحتاج أن يحفر بئرا إذا كانت أرضا زراعية وأن يضع فيها مثلا المكائن ويخرج الماء ويغرس، فيعطى مدة. إذن إذا لم يعمرها فهو أحق بها، فإن طالب آخر بها فإنه يمهل الشهرين أو الثلاثة حتى يحييها، حتى يحييها، فإن لم يحييها نزعت منه. والصحيح أن المدة يرجع في تحديدها إلى القاضي، وهذا يختلف باختلاف ما يراد تعميره، باختلاف ما يراد تعميره. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. نعم، يعني لا أحد له حق أن يحمي الأرض إلا الله جل وعلا ورسوله، يعني فيما يكون من الحمى الذي يقصد منه يقصد منه نفع صدقة المسلمين، يضعون فيه ما يجبى من الأغنام زكاة وما يجبى من الإبل، ويضعون في خيل المسلمين التي تعدل الجهاد. وليس هذا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم للأئمة من بعده، يعني للإمام الأعظم لا لغيره. فالإمام الأعظم يضع حما في هذه البلد بشرط ألا يضر ذلك بالمصلحة العامة، ما يسد على الناس، ما يأتي إلى الأماكن القريبة من البلد فيسدها على العامة فلا يجدون مكانا يخرجون به لماشيتهم وغنامهم، هذا لا يجوز. إذن للإمام الأعظم أن يضع مكانا حما يضع فيه الصدقة، صدقة المسلمين، يعني ما يجمع من الماشية ونحوه، وأيضا يضع فيه خيل المسلمين، يضع فيه خيل المسلمين. والآن الغالب أن الصدقة تؤخذ دراهم، تجبى دراهم من الناس، هذا هو الغالب، الغالب أنها تجبى دراهم ولا يذهب بها في هذا الوقت إلى أماكن حيث أنها تسمن فيها. وكذلك الخيل الآن ليست آلة في هذا الزمن معدة للحرب، ولذا لا حمى في هذا الزمن، لا حمى في هذا الزمن، إنما تحدد من الأراضي ما يحتاج إليه في مصالح الدولة. وأما الحمى الذي يكون على العشب فإنه قد انتهى، إلا أن تكون هناك بهائم ونحو ذلك تجبى من أهل الزكاة، فيحتاجون إلى أن يضعوا مكانا ترعى فيه هذه البهائم. نعم. قال رحمه الله: إذن هو للإمام الأعظم، ثم أيضا فيما يكون بشرط أن لا يضر بالمسلمين، بشرط أن لا يضر بالمسلمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ. مرسل. نعم، هذا الحديث حديث حسن. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني ابتداء لأن يلحق مفسدة بغيره، فالضرر هو إلحاق المفسدة بالغير، هذا الضرر. والضرار أن يلحقه ضر من غيره فيجازي بضرر أكثر، قد يؤذيه مثلا شخص يزحمه مثلا في طريق، فإذا به يدفعه حتى يسقطه إلى على الأرض مثلا، من قابل الضرر الذي حصل من هذا بضرر أشد، فإذا الضرر يكون بالابتداء والضرار بالمجازات. قال الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذه قاعدة. وأن الزلل وأن الضرر يزال قاعدة، الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. فالضرر يعني المفسدة التي يبتدئ بها، والضرار هو أن يبتدأ هو بمفسدة فيضر ضررا أكثر، يضر بضرر أكثر يقابل هذا الذي ضره بضرر أشد، هذا تجاوز وحيف وظلم. الله جل وعلا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي مناسبة هذا الحديث؟ من يقول للمناسبة؟ نعم، ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ نعم، لأن ذكره بعد حديث لا حمى إلا لله ولرسوله. تقدم لكم أن الحمى يشترط أن لا يلحق الضرر، لا يلحق ضررا عاما. نعم. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. هذا الحديث حديث صحيح، فيه من أحاط حائطا على أرض فهي له، وبه أخذ الحنابلة فقالوا إن الحائط المنيع إذا وضع حائطا منيعا فإن هذا إحياء، فإن هذا إحياء، فيملك الأرض، يملك الأرض بذلك بالحائط المنيع، يعني نحو متر ونصف مثلا، هذا منيع، متر ونصف. نعم، وكما قيده بعض المعاصرين هذا الحائط منيع يمنع، مثل الشبك، هذا ليس بمنيع لكن جدار، حائط سواء كان الحائط من حديد قوي أو من البلوك أو من الطين، فقالوا هذا حائط منع. والقول الثاني أن الحائط ولو كان منيعا لا يحصل به الإحياء ولا الملك، وحملوا الحديث فهي له، يعني فهو أحق به، قالوا لأن هذا لا يعد تعميرا للأرض ولا إحياء لها، يعني إذا أتى إلى أرض زراعية فأحاطها بحائط وتركها هذا لم يحي هذه الأرض. وحتى أيضا لو أحاط أرضا للبناء بحائط فقط ولم يضع سقفا أو يبني فيها حجرة ونحو ذلك أيضا هذا لا يعد إحياء، لأن المقصود للسكنة، ولا تسكن الأرض بمجرد إحاطتها بحائط، حتى يسقف أو حتى يسقف بعض جوانبها أو يبني فيها حجرة. وعلى ذلك فالراجح أن نرجع إلى العرف مطلق لباب الإحياء. وأما هذا الحديث فالمراد فهي له، يعني فهو أحق بها. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف. والذي يحفر بئرا يكون لهذه البئر حريم إن قصد بالحفر أن يملكها، لأنه يعني قد لا يقصد الملك، مثل البادية الذين يرتحلون من مكان إلى مكان، كلما نزلوا مكان حفروا بئرا وينتقلون عنها، لا يريدون، لا يقصدون بحفر البئر أن يتملكوا هذه الأرض، لكنهم يكونون أحق بها ما داموا في المكان، ما داموا في المكان. لكن الذي يحفر بئرا يقصد أن يتملك هذه البئر، فيحتاج إلى حريم، يعني من الأرض مما يحيط بالبئر. وهذا يختلف باختلاف ما يريد البئر له. إن كان يريد البئر للزرع يحتاج حريما واسعا يرجع فيه إلى العرف، وإن كان يحتاج هذه البئر من أجل ماشيته فيحتاج إلى حريم أقل من ذلك، لكنه يكفي عرفا. وقد جاء في سنن أبي داود من مراسيل سعيد بن المسيب، وله شاهد مرسل أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حريم البئر العادية 50 ذراعا، خمسون ذراعا يعني 25، يعني 25 مترا، لأن الذراع نصف متر تقريبا، 25 مترا يعني من كل جهة، والعادية يعني القديمة، وحريم البئر البدية يعني الحديثة 25 ذراعا، فتلك 50 ذراعا يعني من كل جهة، فإذا حفر بئرا عادية فله 25 ذراعا من كل جهة، لكن لو حفرها يريد الزرع فيترك له من الأرض ما يكفي عرفا لزرعه، يترك له ما يكفي عرفا لزرعه، وإن غرس نخلة فله بقدر ما تمتد إليه جريدها، وإن كان شجرا فبقدر ما تمتد إليه أغصان يكون له. بعض الناس يأتي الأرض ويدير فيها مثلا النخل هكذا مثلا، فمن الجهة الأخرى التي حدود نجعل له بقدر ما تمتد إليه، نعم يمتد إليه النخل، ولو كانت نخلة واحدة أو نخل مجتمع فكذلك يكون له من الأطراف بقدر الجريدة. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلين من الأنصار اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم النخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة فكانت 7 أذرع أو 5 أذرع، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال رحمه الله: وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه أن سلم أقطع وائل بن حجر أرضا بحضر موت، وهذا فيه الإقطاع من الإمام، فيه الإقطاع من الإمام، فالإمام يقطع يعني يعطي الرجل إقطاعا، ويراعى في ذلك المصلحة، يعني من جهة سعة هذا الإقطاع يراعي فيه المصلحة، فللإمام أن يقطع. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الزبير بن العوام كما في الصحيحين. وهذا الإقطاع الذي يقطعه الإمام هل يملك بالإقطاع أم لا بد من إحيائه؟ قال جمهور العلماء: لا يملك بالإقطاع، لا بد من إحيائه، لا بد من إحيائه، فيملكه المقطع له بالإحياء، يعني يترك بيده زمنا، فإن أحياه إلا نزع منه. ويدل عليه ما جاء في البيهقي أن عمر رضي الله عنه أخذ من بلال بن الحارث، أو نزع من بلال بن الحارث ما عجز عن إحيائه مما أقطعه إياه النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث أرضا، فأخذ عمر ما عجز بلال عن إحيائه، يعني رده لمن يحييه، فهذا يدل على أن الإقطاع يملك بإحيائه، على أن الإقطاع يملك بإحيائه، فإذا أقطع الإمام أرضا غير ذلك فإن هذا يملك بالإحياء. ولكن هل له أن يبيعه أم لا؟ أقطع أرضا ولم يحيها بعد، فهل له أن يبيعه؟ قال الجمهور: ليس له أن يبيعه حتى تحيى. وقال الإمام مالك: بل له أن يبيعه، فهو أحق بها، فهي من اختصاصه، فله أن يبيع. وهذا القول فيه قوة، ويدل عليه ما جاء في سنن أبي داود أن رجالا من جهينة تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرحبة في ذهابه إلى تبوك، تبعوه يعني ليناصروه رحمه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذوي المروءة هؤلاء؟ فقيل له عليه الصلاة والسلام: بنو رفاعة من جهينة. فقال: إني قد أقطعتها، يعني الرحبة، لبني رفاعة من جهينة. قال الراوي: فمنهم من باع ومنهم من أمسك، منهم من باع ومنهم من أمسك. فهذه الأرض التي أقطعوها منهم من باعها ومنهم من أمسكها. وعلى ذلك، وهذا هو الأقرب، أن له أن يبيع ما دام أنه أحق، ما دام أنه أحق بذلك، مثل ما يحصل عن بيع ما يسمى بالقرارات التي تباع هي لم تملك بعد. وكذلك أيضا للأراضي، وإن كانت الدولة الآن تخرج لها صكوكا، المنح التي تبنى هي أقطاع، والدولة الآن تضع لها صكوكا، وإن كانت إنما هي أقطاع، بخلاف ما حصل في آخر الوقت. ثم إنه أيضا بلغني أنه أرجع إلى الأصل، إلى السابق، أن بعض الأراضي التي وزعت يشترطون فيها لا يملكها حتى يحييها، كما حصل في أرض المدائن أو نحو ذلك. هذا تبع لهذه المسألة، وأن الإقطاع لا يملك إلا بإحيائه، أن الإقطاع لا يملك إلا بإحيائه، وما رجع إليه وما كانوا عليه سابقا فيخرج على القول الثاني الذي تقدم، وأنه يجوز بيع ما يقطع من أرض للبناء للسكن، أو ما يقطع من الأراضي مثل القرارات ونحو ذلك، أنه يجوز بيعه، لما تقدم في سنن أبي داود وإسناده جيد، ولأنه أحق به، ولأنه أحق به، لأنه سبق غيره إليه بتحجيره أو نحو ذلك، وأيضا ما كان من إقطاع الإمام، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه حطر فرسه، فأجرى الفرس حتى أقام، ثم رمى سوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود وفيه ضعف. هذا في سنده ضعف. حضر فرسه، يعني حتى يتعب الفرس ويلهث، يصل إلى مسافة، ثم رمى بصوته أيضا، يعني مشى الفرس حتى تعب، فلما وقف الفرس رمى بصوته، وهذا أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، كان من أغنياء المسلمين. وهذا فيه أن ما يأخذه المسلم من المال المباح كما يأخذه من عطية الإمام أو نحو ذلك، أنه لا يعد هذا نقصا، أن هذا لا يعد نقصا فيه. فهذا الحديث وإن كان سنده ضعيفا، لكن هناك أدلة كثيرة في هذا الباب. نعم. كما جاء عن العباس رضي الله عنه لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء، لما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فأخذ حتى يعني ثقل عليه القيام، وهو يضع المال في ثوبه. فمثل هذا لا ينكر، إنما ينكر الإنسان الطمع بالمال المحرم، أو الطمع بالمال الذي فيه شبهة، أو أن يشغله ذلك عن فرائض الإسلام وواجباته ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والإمالة. في ثلاثة. نعم. عندكم في ثلاث؟ طيب. نعم. الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم. هذه تقدم، هذا الحديث تقدم، وأن الناس يشتركون في هذه الأمور: الماء والكلى والنار. قال الحافظ رحمه الله: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني ينتفع به مع بقاء عينه، ينتفع به مع بقاء عينه، كأن يوقف دارا، هذه الدار تؤجر أو يسكنها الفقراء أو نحو ذلك، والعين باقية وهي الدار، والعين باقية وهي الدار، هذا هو الوقف. قال الله جل وعلا: وافعلوا الخير. إذن هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فإن كانت العين لا تبقى مع الانتفاع، مع الانتفاع يعني ينتفع به فلا تبقى عينه، مثل الطعام، كأن يوقف آصعا من طعام، المذهب أنه لا يصح على ما تقدم، والراجح أن ذلك يصح، وهو اختيار شيخ الإسلام، واختار أيضا وهو رواية من أحمد أنه يصح أن يوقف الدراهم والدنانير على المحتاجين. وهذا وإن كان الأصل لا يبقى، لكنه أمر سائغ أمر جائز. حتى لو قال أوقفت، مثل لو قال أوقفت هذه الدراهم مثلا لإعانة المتزوجين، أو أوقفت هذه الدراهم للإقراض، فالإقراض يبقى أيضا لأنه يرد. وقال أوقفتها مثلا على الفقراء والمساكين، هذه الدراهم مثلا التي عددها كذا تبقى تصرف على الفقراء والمساكين. هذا وإن كانت العين لا تبقى، لكنه فعل خير، حتى ولو لم نسميه وقفا لكنه أمر سائغ. ولذا اختار الشيخ الإسلام كما تقدم جواز وقف الدراهم والدنانير على المحتاجين، وهو رواية من أحمد، واختار أيضا أن له أن يوقف آصعا على الفقراء. نعم، إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، وذكر من هذه الثلاث الصدقة الجارية، وهذا هو الوقف. نعم. عند الحنابلة الشيخ ما يصح إيقاف الدراهم والدنانير؟ نعم، عندهم ما يصح. ما يصح ولا يسمونه باسم آخر؟ لا، يرون أنه لا يصح. نعم، والصواب يعني أنه يصح وإن كان ليس وقفا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. وهذا فيه استشارة أهل العلم في مثل هذه المسائل، يعني في الوقف ونحو ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط وأنفس عندي من. فهي أنفس ماله رضي الله عنه، فأحب أن يفعل فيها خيرا، فأنفق مما يحب رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه. وفي قوله وتصدقت بها، هذا يدل على أن الوقف صدقته، على أن الوقف صدقة. ولذا في أصح القولين، وهو رواية من أحمد ومذهب أبي حنيفة، أنه لو أوقف على معين مثل الوقف على الولد، فإنه لا يعد ملكا للولد، بل هو ملك لله، لكن الولد ينتفع به. وعند الحنابلة أنه ملك للولد، وإن كان الولد لا يبيع ولا يهب، لكنه ملك له إذا وقفه على ولد. والصحيح لأن مسلم قال وتصدقت به، فهو صدق إذا أوقفه على ولده، فيكون ليس ملكا له بل هو ملك لله، لكن نفعه له، لكن نفعه له. ولذا إذا أوقف على ولده، إذا أوقف على ولده ثم مثلا على أولادهم، ولم يقل ثم للمساكين، قال هذا البيت وقف على ولدي ثم على أولادهم، ولم يقل للمساكين، فإن فنوا ولم يبق له ولد ولا ولد ولد، فلمن يكون؟ من العلماء وهو المذهب من قال إنه يكون للقرابة، يعني ولو كان وضنيا للقرابة، ومنهم من قال وهو رواية عن أحمد إنه يرجع به إلى بيت المال، ومنهم من قال وهو رواية عن أحمد واختاره ابن سعدي أنه يكون للمساكين، وهذا هو أصحه لأنه صدق، لأنه صدق. واعلم أن الوقف على الولد جائز عند أهل العلم، وقد ثبت في البخاري معلقا ووصله البيهقي وغيره أن الزبير رضي الله عنه أوقف على ولده وجعل للمردودة يعني المطلقة أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها، وهذا فيه الوقف على الولد، فيصح أن يوقف على ولده. فإن أوقف على الولد فالمذهب أنه يسوى بينه بين ولده، يسوى بين الولد، يعني تعطى الأنثى مثل ما للذكر، مثل ما للذكر. والأفضل له أي للموقف أن يجعل للذكر من أولاده مثل حظ الأنثيين، لكن إن سكت وقال هذا وقف على أولادي فإنهم يسوون. واختار ابن سعدي وهو القول الثاني في المسألة أنه يجب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا أصح لأن هذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل الذي أمر به الشارع في جعل حظ الذكر ضعف حظ الأنثى. فالراجح أنه يفضل الذكر على الأنثى، يفضل الذكر على الأنثى. إذن إذا أوقف على أولاده فيقسم بينهم في المذهب السوية، والراجح أنه للذكر مثل حظ الأنثى. لكن إن قال تسكنه المردودة أو يسكنه مثلا من لا سكن له أو نحو ذلك، يعني يكون فقيرا، فإنه يرجع فيه إلى ذلك، يعني قال مثلا يسكنه الفقير منهم الذي لا بيت له، أو تسكنه المرأة المردودة حتى تستغني بزوج ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، لأنه فضل هذا لحاجته، المردودة لحاجته والفقير لحاجته. فإن انتهى البطن الأول انتقل بعد ذلك إلى البطن الثاني كما هو المذهب، وعلى ذلك فلا ينتقل إلى البطن الثاني وهم أولاد الأولاد حتى تنتهي الطبقة الأولى البطن الأول. وعلى ذلك فلو أنه لم يبق من أبنائه إلا ابن واحد، فالابن الواحد يأخذ جميع هذه الغلة، جميع هذه الغلة، حتى لو كان له أولاد أبناء، حتى لو كان له أولاد أبناء. والقول الثاني هو قول في المذهب واختاره شيخ الإسلام الشيخ ابن سعدي أنه وهو الأقرب للعدل من فرد إلى فرد، لا من بطن إلى بطن. وعلى ذلك فإذا مات أحد الأبناء بعد وفاة الأب، يعني توفي الأب ومات أحد الأبناء أو في حياة أو في حياته لأنه وقف، أو في حياته لأنه وقف، فينتقل إلى من؟ إلى أبنائه وبناته من فرد إلى فرد. يعني له مثلا 4 أبناء، فمات 3 وبقي 1، والأبناء 3 لهم أولاد، نعطيهم نصيب، نعطي كل أولاد نصيب أبيه، نصيب أبيهم من الوقف، وهذا أقرب إلى العدل، أن يأخذ حصة أبيه، أن يأخذ حصة أبيه. وأما أولاد البنات ففي المذهب لا يدخلون بذلك، في المذهب لا يدخلون لأنهم لا يرثون، وعند الشافعية أنهم يدخلون، وهذا يرجع فيه إلى لفظه، إلى لفظ الواقف. وهل على البطن الأول أن يعمر الوقف أو له أن يتركه بلا تعمير؟ قال الحنابلة له أن يتركه بلا تعمير، وعلى ذلك فقد يأتي البطن الثاني والوقف قد تهدم، قد تهدم، وهذا هو المذهب. والقول الثاني هو اختيار الشيخ ابن سعدي واختيار شيخ الإسلام، أنه لا يسلط البطن الأول على الوقف حتى يتهدم، بل يجب عليه أن يعمره، يجب عليه أن يعمره. وعلى ذلك ففي كل سنة مثلاً يخصمون ما يحتاج إلى تعمير، الناظر ينظر إلى العمارة، إلى البناء، ما الذي يحتاج، ما السباكة، بعض الأشياء التي كلها أثر في انهدام البيت، وإذا كان الهدم منه شيء يعمره، والباقي يقسمه على البطن الأول في كل سنة هكذا إذا احتاج، وأما إذا لم يحتاج فإنه يقسم له، لكن إذا احتاج إلى تعمير فلا بد أن يعمر، لأن إذا لم نقل بتعميره فإننا نسلط البطن الأول عليه فينتفعون به دون من يأتي بعد. وهذا لا شك أنه يخالف مقصود الشارع ويخالف مقصود الواقف، لأن الواقف مقصوده أن يبقى هذا، أن يبقى هذا الوقف، أن يبقى هذا الوقف. نعم. إذن يصح أن يوقف على ولده، وهل يصح أن يوقف على نفسه؟ رجل عنده مثلا عمارة وقال أريد أن أوقف على نفسي، ما بقيت حيا، ثم على ولدي، ثم على ولد الولد، ثم للمساكين، ثم للمساكين، يعني ينتفع منه البطن الأول ثم البطن الثاني ثم يقول لي المساكين، لكنه يوقفه على نفسه أولا. المذهب أنه ليس له أن يوقفه على نفسه، كما أنه ليس له أن يبيع على نفسه ولا أن يؤجر على نفسه، وله في المذهب، وهذا مخرج، أن يشترط غلته، بقاءه، يعني مدة حياته، أو بعض غلته. يقول هذا مثلا، هذه العمارة تنتج في السنة مثلا 500,000، ما بقيت حيا هذه الغلة لي، ثم بعد ذلك على أولادي، لأنه يريد أن ينجز الوقف، ثم على أولادي، ثم على أولادهم، ثم للمساكين، فيشترط الغلة كاملة، أو يشترط بعض الغلة، يقول لي نصف الغلة، نصف الإيجار لي، والباقي مثلا يكون للأولاد أو يكون للمساكين، له ذلك. والقول الثاني في المسألة ورواية مع أحمد، وهو مذهب، وهو قول أبي يوسف واختيار شيخ الإسلام، أن له أن يوقف على نفسه أولا لا مانع. قال وأما بيعه على نفسه وإجارته على نفسه فإنه لا فائدة منها، لعبث، يبيع على نفسه، اشتري داري لنفسي واشتري واستأجر داري لنفسي، هذا عبث. وأما كونه يوقف على نفسه أولا فهذا ليس من العبث، لأنه يخشى صروف الدهر فيقول يبقى هذا الوقف انتفع به ما بقيت لكني لا أبيع، لأن يلتزم بذلك أنه لا يبيع، لأنه إذا وقفه على نفسه فإنه لا يبيع ولا يهب، لا يبيع ولا يهب. ثم بعد ذلك ينتقل هذا إلى أولاده، ثم الأولاد، أولاد الأولاد، ثم المساكين. نعم. وهل يصح أن يكون الوقف معلقا؟ قال الفقهاء لا، كما لو قال إن شفى الله مريضي فداري وقف، أو عمارة الفلانية وقف، قالوا لا يصح. والقول الثاني وهو اختيار صاحب الفائق وشيخ الإسلام أنه يصح، فيصح أن يكون معلقا لأنه لا محذور في ذلك، لا محذور أن يكون معلقا. أما المذهب وقول الجمهور فقالوا لابد أن يكون منجزا، والراجح أنه يصح أن يكون معلقا. مثل ذلك أيضا لو قال أوقفت هذه الدار 10 سنوات، هذه الدار وقف مثلا لمكتب الدعوة أو لدار التحفيظ لمدة 10 سنوات، فتكون وقفا لمدة هذه 10 سنوات، هذا لا مانع منه على الصحيح، وإن كان الوقف في الأصل تحبيس الأصل، لكن لا مانع شرعا من ذلك أن يوقف الانتفاع بها مدة معلومة، مدة 10 سنوات، هذا لا محذور فيه. واعلم أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا بد أن يكون الوقف على بر، كأن يكون لمسجد أو لمساكين أو لقرابة مثل الأولاد، قرابة أو نحو ذلك، فلا بد أن يكون الوقف على جهة بر، فلا بد أن يكون على بر. ولذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وتصدقت به. وأما ما يتعلق بشروطه، شروط الواقف، فالراجح واختيار شيخ الإسلام أنه لو شرط شرطا مباحا فإنه لا يجب العمل به. فلو قال مثلا هذه الدار وقف على الأغنياء من أبنائي، الأغنياء، نقول هذا الشرط هذا لا يعمل به. أو قال مثلا هذا المسجد يأمه غير الأقرب، يأمه الأكبر وإن كان أقل قراءة، نقول لا، هذا يخالف الشرع، هذا وإن كان مباحا أن يتقدم هذا، لكن هذا الأفضل أن يقدم الأقرب، أن يقدم الأقرب. وقول الفقهاء نص الواقف كنص الشارع، عبارة كما ترون عبارة يعني موهمة، توهم أنه كنص الشارع في العمل، وليس المقصود ذلك، بل بالفهم والدلالة، كما قال العلماء كابن قيم وابن تيمية وغيرهما، يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل، لا في وجوب العمل، يعني في باب التخصيص والإطلاق والتقييد وإلى آخره، فإنه يكون كنص الشارع، يعني كما يكون في نص الشارع من النظر في الشروط، من النظر في القيود، من النظر في العموم في الخصوص، فإنه يكون كنص الشارع، وهذا في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل. وألفاظ الواقفين والموصين والناذرين والحالفين على التحقيق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرجع فيه إلى عادته في خطابه ولغته، إلى عادته في خطابه ولغته. فمثلا عندنا الآن إذا قالوا الولد، ماذا يريدون بالولد؟ الذكر، فما نرجع هذا إلى اللغة، يقولون مثلا إلى ولدي، إلى مثلا إلى، يأتون بلفظ الولد ويريدون به الذكر، وإن كانوا قد يمتثلون في عباراتهم الشرع، لأن الذي يقيدها لهم قد يكون شرعيا لغويا، لكن العبارات التي يطلقونها هكذا لا يقيدها لهم الشرعيون أو اللغويون، وإنما يتكلمون بها بلغتهم، فهذه يرجع فيها إلى عادته. مثل لو قال إن جاءني ولد أتصدقن بكذا، فجاءته بنت، فقوله ولد يعني ذكر، يعني إنه ذكر في لغته، لغة الناس وعادته، ف فالحالف والنادل والواقف والموصل يفسر كلامه بماذا؟ بعادته في خطابه ولغته. نعم. أحسن الله إليك. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وقوله: ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني لا يتخذ هذا طريقا لجمع المال والملك فيملك هذا الوقف، وإنما يكتفي بأخذ بالأكل بالمعروف، بالأكل بالمعروف، فالناظر على الوقف له أن يأكل بالمعروف، إن كان غنيا يستعفف وإن كان فقيرا يأكل بالمعروف، ويطعم أيضا مثل الذين يكونون عندهم وقف نخيل، يطعم صديقه ويطعم جاره ويأكل بالمعروف ونحو ذلك. وقد جاء في سنن أبي داود أن الناظرة هي حفصة بنت عمر، أن عمر رضي الله عنه قد ولى حفصة رضي الله تعالى عنها هذا الوقف، ثم لمن يصلح من أهلها، فكانت الواقفة هي رضي الله تعالى عنها كما جاء هذا في سنن أبي داود. وقوله أنه لا يباع أصلها، هذا فيه رد لمذهب الإمام أبي حنيفة، وأن الوقف يباع. ولو اطلع أبو حنيفة رحمه الله على الحديث هذا لم يقل بذلك، كما قال غير واحد من أئمة الأحناف، فهذا حديث حجة في هذا الباب وأنه لا يباع. إذا مذهب أبي حنيفة أنه يجوز بيع الوقف، وهذا أوسع المذاهب في بيع الوقف، أوسع المذاهب في هذا الباب، وهو جواز بيع الوقف، وأضيقها مذهب المالكية والشافعية، فإنهم قالوا لا يجوز بيعه ولو تعطلت منافعه، يعني مثل بيوت الطين التي عندنا التي لا ينتفع بها، لا ينتفع بها، لو جاء من يشتريها بحيث يؤخذ الثمن وينتفع به، يشترى به بيت آخر أو يشارك في بيت، قالوا لا أبدا حتى لو تعطلت منافعه، هذا أضيق المذاهب. وقال الحنابلة: بل إذا تعطلت المنافع جاز البيع، وهذا أوسع من الذي قبله. تعطلت المنافع، بيت طين تعطلت منافعه، أو مثلا مسجد، رجل بنى مسجدا في مكان هجي ما في أحد يصلي في هذا المسجد، فجاءه صاحب مزرعة هناك وقال: أنا أريد أشتري منك هذا المسجد، هذا بناء جيد أضعه مجلسا لي، أشتري منك هذا المسجد، هذه 100,000، هذه 100,000، ولا يصلى فيه، لا يصلى فيه، مهجور، تعطلت منافعه. المذهب يجوز بيعه لأن منافعه قد تعطلت تماما بالكلية، ما في منفعة، ما ينتفع به، فيجوز بيعه وأخذ ثمنه في مثله، أخذ ثمنه في مثله. وأوسع من هذا ما اختاره شيخ الإسلام، وهو رواية عن أحمد وعليه العمل في هذا الزمن عندنا، أنه له أن يبيعه ولو لم يتعطل لكن لمصلحة راجحة، يباع ويوضع في مثله، لكن حتى ولو لم يتعطل، ولو لم يتعطل لمصلحة راجحة. لو أن في الحي مسجد، هذا المسجد مسجد صغير لا يسع مثلا إلى 100 مصلي، فاحتاج أهل الحي أن يوسع لهم هذا المسجد. لكن هذا المسجد الأرض التي بجواره غالية الثمن، مثلا حوله بناء، فإذا أردنا أن نثمن الأراضي التي حوله، نريد أن نثمن الأراضي التي حوله ثمنها غالي، مثلا شقق حوله الأرض مثلا بخمسة، ربما البيت بخمسة ملايين أو بعشرة ملايين، فقلنا نبيع هذه الأرض ونشتري أرضا أخرى بنفس الحي وحولها أراضي فاضية نشتريها بثمن أقل. يعني وجدنا مثلا إذا بعناه بمئة ألف وجدنا أرض مساحتها مثلا 500 متر بنفس الحي قريبة إلى الناس، ووجدنا أرض بجوارها مساحتها مثلا 500 أخرى رخيصة الثمن ما فيها بناء، هنا الآن لمصلحة راجح، لمصلحة راجح. كذلك أيضا يوجد في بعض الجهات في البلد مباني قديمة أجرتها رخيصة، وقد يكون قد تكون الأرض ثمينة، قد تكون الأرض ثمينة كالأحياء التي تكون قريبة إلى الأسواق، فيقول أنا أريد أن أبيع هذه الأرض وأشتري مكانها لأن الأرض ثمنها غال لكن إنتاجها ولكن ثمرتها وريعها يسير، فيبيع هذه الأرض ويشتري دارا إنتاجها أو إجارتها أعلى، فيجوز هذا للمصلحة الراجحة، وينقل كما تقدم هذا إلى مسجد آخر. كذلك أيضا ما يكون في المسجد مما يوقف في المساجد من فرش ونحوه فإنه ينقل إلى مسجد مثله، إلى مسجد مثله ما يكون فيه من فرش أو نحو ذلك أو مصاحف أو أشياء تزيد تنقل إلى مساجد أخرى، إلى مساجد أخرى تحتاج إلى هذا. نعم، يعني قد يكون عندك في المسجد وقف مكتبة مثلا، مكتبة معطلة وضعها شخص ولا أحد يقرأ في هذه المكتبة، لكن هناك مسجد آخر فيه ناس يقرأون ويرغبون فتنقل هذه المكتبة إليه. تجد في بعض المساجد مئات المصاحف، الحمد لله في هذا الوقت يتيسر لكل مسجد ما يحتاج إليه من المصاحف، لكن قد يمر مثل هذا، يحصل مثل هذا في بعض الأوقات، فننقل المصاحف الزائدة من هذا المسجد إلى مسجد آخر هو أحوج إلى هذه المصاحف، وهكذا. إذن وهو أوسع الأقوال وأصحها أنه يجوز ولو لم تتعطل لكن للحاجة أو لمصلحة راجحة. نعم. سأل الله إليك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، الحديث وفيه فأما خالد رضي الله عنه فقد احتبس أدراعه وأعتابه في سبيل الله، متفق عليه. نعم، فقد احتبس أدراعه وأعتاده، اعتاد القتال في سبيل الله، فهذه وقف. أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يظنون أن هذا المال له وأنه يؤخذ منه الزكاة، لكنه كان قد جعله في سبيل الله، احتبسه، يعني احتبس الأصل وجعل هذه الأعيان ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. وهذا يدل على أن الحيوان والفرس والأدرع لأن الأعتاد منها الخيل أنها يجوز أن تكون وقفا، ومن ذلك ما يوقفه بعض العامة من الغنم يضحى منها ويتصدق، فالحيوان يجوز أن يكون وقفا، يجوز أن يكون وقفا. واعلم أنه لا يشترط كالهبة في الوقف أن يخرجه من يده، فلو كان تحت يده ما دام أنه أوقفه فهو وقف. يعني لو قال أوقفت هذا الكتاب وهو في يده، أوقفت هذا الكتاب في سبيل الله فهو وقف، أصبح وقف ولو كان في يده لم يخرج من يده. لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، تأخذ هذه الكتب إلى المسجد الفلاني وقف، فإنه وقف ولو لم يخرج من يده ولو كان لا يزال في بيته وتحت يده فإنه وقف، وهذا هو مقتضى لفظه، هذا هو مقتضى لفظه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.